بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة الثانية. بعد العزومة وبعد الواجبات قال له الشريف مرحبا يا هلالي، قلوب الأحبة ودت وجابات، ربي أراد انفتح السؤال يا ربي أراد انفتح السؤال يا أبو النعيم من نظيفه، بيقول له قربة هل عندك شي عيال؟ يا شيخ العرب ما عندك شي خليفة؟ ناداله ابن نايل وقال له عند ربنا كل حاجة، كتر الكلام زي قله أنا لازماني زواج عشان الخليفة برضو والأولاد، علشان أعمر دياري. يا شريف تعبان الفؤاد والبحر ما يطفي ناري، قال له الشريف ده انت نفدك يا اخي بالعين ذي، نفدك يا بطل بالعين ذي، يا اللي بيكم نارة الاراضي، الطلب ده موجود عندي، على الله يكون القلب راضي. عندي بنية صبية لها الريق يبري السمنتي، تحاكي النجمة البدرية، تفوق القمر في السماء. على الله ترضى يا أمير، وبابلو كتير خاطبوها، أنا صابر على الغلب وأمير، وأنا الفتوة أبوها. أسأل أمها دي مرضية، أسأل أمها مرضية، ما جبلتش أبدا راجل، الأمر لله ما بدناش، حاجة مش بيدي وراجل. قال له رزق اسأل أمها تبلغها عني، اسأل أمها تبلغها عني، يا بطل يمكن هي اللي قسمنا لي، وهي اللي قرأت عني، وهي اللي أم عيالي. دخل الشريف صلوا على الزين إلى الوالدة في الحجايب، راجل خالي من الكذب والزن، للست وفضل يجاوب، أمها طيبة بنت منصور، أصيلة ومن نسل هاشم، مع انه رزق في الغيب منصور، شايفه خضره كما الورد هاشم. سألتها الوالدة عنه، الوالدة سألتها عنه، يا ست ان خبروكي شوف الرجل ده وبصي بعينه، دوليه جاي يخطبوك، يا جاي يخطبك اسد هلال، يا عايقة في صباكي ما رد بكي في الأقوال يا خضر الإله عطاكي كان الجواب قال بالقول دارك دمي بالكلام دارك دمي أنا نعرف اللي يصير أنا الأوان يا ست يا أمي أهو يا أم ذلي من نصيبي هذا نصيبي وأنا رضيت به هو اللي أبو عيالي وعياله حلو فرد الجواب ونبيه وحتى عيون الأمير وعيالي قامت أمها طلعت تقول يا برضى زين ديوانك يا فتو الأمير يا معقول العز والفرح جالك بصت عليه ورعت له بصت عليه ورعت له رجل تعرف اللي يصيبك فرحة أمها زغرتت له يا غربة بشر نسيبك فرحوا جميعا مع بعض فرحوا جميعا مع بعض ارتاح قلب الهلالي اللي بعد شايف وبعد أرد به مولى الموالي كتبوا كتاب الصبي كتبوا كتاب الصبية والصبر واخدونا بنا واجتمع هو وهي وزاروا المكمل نبينا زاروا المدينة مع البيت وتطهر القلب خالق وتم الصفا يوم مع البيت أرد ربنا بقلب خالص بعد ما أدوا جميع الطلبات وقصدوا لي بلدهم فرحا فرحت له جميع الولادات والهم مع الكل راحة خدوها معاهم راكبة جمل دانا دانا دانا دانا دانا يا عيني أخذوا الأصيلة راكبة يا ملك فيها وجد يسوى ملايين زيادة ساب لتام الألم يا ملك تحاكي الحور الجنان أو زيادة جرن الجمل وهيك الغزلان وصلوا لنجع الهلاين الكل القلب فرحان أولاد جعفر ونيل ضرب طبلهم يوم ما وصل والكل زادوا تهني بالفرح والعز ووصل زاد الصفا والمعاني دخل بيها الفتى على راح دخل بيها الفتى على راح صلاة النبي تايلينا والغلب ويا الزغراء فرحة جميع المدينة قعدت في ديوان الأمير شهرين جميلة ونعم الوجه ليها الأصيلة أصل علي وشهرين ربي وهاي من عطايا محجوبا فعالي البني محجوبة فعال البني على الكتف محلى الوشيحة رزق البطل ببني مع الفرح سماها شيحة قال البطل الحمد لله عجبني أمره الذي رضيت بما قسم الله الأنثى وراها الأولاد بعد كده ضجوا منتظرين بعد كده ضجوا منتظرين ربي المهيمن عطاني مع بعض الاتنين صابرين سنة ما حملتش تاني برضو تمت الثلاث سنوات أربعة ما جاتش خليفة خمسة لها دموع سنوات حمول البلا مش خفيفة لما تمت عشر سنين ما وضعتش أولاد تاني لا بنات ولا بنين هذا حكمة اللي نشاني طالع رزق يمر على المال عطاه له إلهي البراية شاف المال عقله الزكي مال شافوا كتير ملهوش نهاية لقى المال شمال ويمين لقى المال شمال ويمين خيول ويا جمالي قال يا مال بعدي ورسك مين آه يا عذب العيالي آه يا عذب الأولاد سقاني البن كاس دايب خليفة البكاء جرح الفؤاد على عدم الخليفة أنا كبرت وقصر بعيدي والبين خلف المعاذي يا مال مين يرسك بعاذي أخفي ورسوك الأعاذي يا هن ترى مين يا ترى مين يورس المال مدام معيشي خليفة فوضت أمري إلى المال سقاني البين كاس الخليفة أروح على بيت سرحان يوم العيد عيد لناسا لكن باكي والدمع سرحان أقبل لكرسي الرئاسة شبعان من مر وهلي شبعان من مر وهلي من يقول جاه الكراسي ودخل لمجمع أهالي عربان فوق الكراسي وقفوا له الكبار وصغار وجلسوا والد نايل وما أمرا ونعم الأمرا البطل أبو بعطايل إلا رزق التفت بعينا رزق التفت بعينه راجل ولو وجه ناذي بيقول يا بن قصرت بعينه راب يلعب جرهم ولاذي بيلعب عالفراشات اللي تبلى متلو ماشي رزق عقله من مخه قد شت ترك القهوة وقام ماشي اروح على البيت في غضب اروح على البيت في غضب وطرق الباب بيمينه عقله كأنه انجذب مع الغلب شايف يمينه كان ابن نايل وصل الستين كان البطل وصل الستين وغرشيحة ما عنده شيء وخليفته في البيت ستين لكن ما كانت له موشي طرق الباب الفتى بيده مفاضل في جسمه شريف لها خد موزون وندى فتحت له خضر الشريف قالت له اراك باكي وزعلان يوم العيد ليه يا ابني نايل اخبرني يا اجدع انسان يا حامي ديوش الهلي قال لها سبب البلاوي وكايا ما هنتي أنا جايبك أميرة وقرة عيوني شورت قلبي لطلاقك ما هنتي بس خليتي العرب عايروني أنا جايبك تعمر البيت جايبك تعمر البيت حرة ظريفة معاني من نهار ما وضعت بالبيت ليه ما جبتش عيال تاني ده انا كان املي في العشر سنين معرفش عدد ولادي وقرت على الناب وسنين لا تحكي في ذي يا ولدي قالت له الشريف يا حبيبي كلامك حلو في الموضوع انما استمع وخليك معي عارف انه ضيق فيه عيال مزروع انا روح اقطف لك تجاوب يدي انه سوق بيبيع اولاد وعم عربك تغاوي كلامك ده جرح الفؤاد اي مطرح اجيب التغاوي عقلي ذهب من الدماغ شال عقلي ذهب من الدماغ شال داني صبر الحكم زيدي ما عطينيش ربي يا اخي عيال يعني هخلف عيال بيدي صباح الصباح وطلع يصيد وجلان ولكن دمعته للجبل بيقول يا بين لي خبلت غزلا ومسك وسيع الجبل لما خلى المنزل وفضلت خضره مع كلامه في المسا كان أذى قالت يا ربي الكان فيها زيت وخضرة ما تحرم سيدة من عطا يا مولاي انت ذي علمان. دي كلام الشريف بعد ما خلى رزق المنزل. يا مولاي انت ذي علمان انا ندر اكسي العرايه الرست مركب علمان اقيم للرب رايه ان عطاني الخلف ورايه ان عطاني الخلف ورايه حاجه تعمر دياري اخ لو اشوف طفلي يمر في البيت عشان رزق ويطفي ناري بتبكي ولها دمع سرحان العايقه في صباها سمعتها شمم راس سرحان كان السكن في الوجه نزلت شم من باب الخلف اوجاتها الى المنازل كلامهم ما فيهش خلف تجدها الدمع نازل ما ابكاك يا نور العين. الى اللقاء.